يلا رمضان حسين، يلا حسين ما تخنقوش بس. ها اتفضل يا حسين. يا فضيلة الشيخ، انا من فترة من 3 شهور حصلت مشكلة بيني وبين اهل مراتي. الايه يا فندم اللي من 3 شهور؟ نعم، او من 3 شهور بالظبط يا فندم. من 3 شهور ايه؟ مشكلة بيني وبين اهل مراتي. بين اهل مراتك؟ بيني وبين اهل مراتي. ايوه بس وهم حاليا منعينها انها ترجع هي والطفلين الصغيرين. المشكلة خاصة بانك انت اذيتها يعني؟ لا يا فندم، اقسم لك بالله العلي العظيم عمري ما طردتها. امال حشوها عنك ليه؟ ما رجعتش معاك ليه؟ حضرتك، هو كانت مشكله بيني وبين ابن عمها، وبعد كده اتقلبت ضدي. النهارده طالبين علي، طالبين مني ان انا اجيب لها شقه ايجار قديم في منطقه، في احدى المناطق في القاهره، مش اقل من 150 الف جنيه. انت متجوزها بقالك قد ايه؟ حوالي 7 سنين يا فندم. 7 سنين والعيال جم؟ عندي عندي نور الدين، في اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انت محتاج تصلي على النبي حسين، محتاج تصلي على النبي عشان تعرف ابنك في سنه ايه، محتاج وقت تصلي فيه على النبي عشان تفتكر ضناك في سنه ايه. ايه الخيبه اللي احنا فيها دي يا حسين؟ ما يا فندم، انا بقالي 3 شهور مش لاقي حل معاهم يا فندم. فعشان مش لاقي حل تقوم تنسى ابنك؟ انا هعمل ايه حضرتك؟ انا جبت لهم الشيخ مسعد انور، رفضوا يستقبلوه. مسعد مين؟ الشيخ مسعد انور رفضوا يستقبلوه. انا مش عايز اعرف اي اسم خلقه ربنا، ولا مبروك عطيه نفسه، مش عايز اسامي نهائي. طيب ماشي، ابوس ايدك. طيب استنى بس، اصل انت عندك عيال، كنت انا هقولها لك وانا من جوايا بفكر اقولها ولا لا. انا ما عنديش حكايه اقولها ولا لا، انا اقول. لو ما كنتش عايز اقول، ما اعرفش اقول اللي انا عايز اقوله، يبقى انا مش انا، يبقى مش استاذ، ما انا اي حد تاني كده مدعي. انما انت اتدبست يا حسين، ادي الكلمه اللي عايز اقولها لك، بدل في عيال اتدبست. انما لو مفيش عيال، اسمعني للاخر. أيوة. لو مفيش عيال كنت هقول لك خليهم عندها يلحسوها زي المعزه. يعني خليها جماعه جوزوها وبعدين جايبين ويشترطوا عليك عشان تعيش معاها، تجيب لها شقه بعد الجواز. ده كلام كريزي ميد مان او ميد وومن، ده ما ينفعش. هو ايه الهبل اللي احنا فيه؟ مراحل باظت الدنيا يا حسين. يا حسين أيوة. اسمع أيوة. انا من حقي اقول بنتي تجيب لها واد شقه جنب مني اذا كان فيه اذى يلحقها في المكان اللي هناك. لا يا فندم، ده بيتي. من عارف. طب وماله؟ ممكن يكون بيتك، ما يمكن يكون بيتك والاذى موجود. لا، لكن ما دام هي في امان. استنى بس. ايوه، انت ما تتوهنيش، لان لسه ان شاء الله ما تهتش، مش هتوه دلوقتي، لسه بدري. اللي مستني ان انا توه يقعد براحته ونام واتغطى. يا حسين، ايه العلاقه بين مشكلتك مع ابن عمها؟ ايوه، مش مع ابن عمك. نعم. وبين ان هم تجيب لها قانون شقه جديد جنب منهم، واذا كانت المشكله بينك وبين ابن عمها. لو بينك وبين ابن عمك، وابن عمك بيتدخل وهيقرفها، نقول خلي بنتنا جنبنا يا حسين. انما ده المشكله بينك وبين ابن عمها. ايوه يا فندم، دي الحقيقه. ازاي دي الحقيقه والله. اشرح لي ايه علاقه، ايه وجه الشبه بين مشكله بين حضرتك وبين ابن عمها وبين انها تسكن جنبنا؟ طب سيبنا اتكلم يا شيخ. طبعا يا فضيله الشيخ. اتفضل. الو، اتفضل، انا سامعك. طب سيبنا اتكلم بس يا فضيله الشيخ. يعني انا بقول لحضرتك المشكله نشأت بيني وبين ابن عمها، كويس يا شيخ؟ اتقلبت ضدي. انا ليا بيتي في حته اسمها لطيف ومسترد، بسكن فيه انا واخواتي، مفيش حد غريب. حكموا عليا لازم اجيب لها شقه في الحدائق ب 150 الف جنيه. حكم الشرع فيه ايه؟ هل بقى لها 3 شهور ممتنع عني وسايباني، الحل ايه؟ الو الو. شكرا يا حسين، شكرا يا حسين. انت مش هتسمعنا، هتقعد كل شويه تقول الو اهو. وسؤالك واضح جدا، هي دلوقتي من 3 شهور ممتنعه عني، اعمل ايه؟ انا لازم اقول لها كلمه لان انا ما سمعتهاش، ولازم اسمعها، اسمع ابوها. ليه عايزينها تقعد جنبهم بعد ما جابت اللي هو بسم الله عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. شفتوا بقى لما اقول لكم، مش معنى انك ناسي حاجه لما تصلي على النبي تفتكرها، لا، روق وانت تفتكرها، وروق وصلي على النبي برضو. انما تبقى متضايق وتعبان وتقول لي اما اصلي على النبي 50 مرة هفتكر اللي انا، لا. حسين يعمل ايه؟ يقعد معاهم ويشوف. مش احنا اتجوزنا في المكان ده؟ المشكله مالها ومال السكن اللي كنتوا عايزين تجيبوني هنا واجر لها ايجار جديد واتشحطط واتشحتف؟ هو عنده كلام ما رضاش يقوله. هم لو موجودين دلوقتي هيقولوا احنا نقول لك عايزينه يجيب لها ايجار قديم. هم مش شرطين قديم ولا جديد، هم عارفين ان حسين ظروفه زي الزفت، لان الجديد ده 2003. انما ايجار قديم يعني 300 400 500 جنيه لمده 59 سنه، وعنده 40 الف ضايعين. هو درس المسألة وقال لك نخش من باب الشرع، أجيب لهم الشيخ عبد الشكور يقعد معاهم، هم رافضين مقابلته. ليه؟ ناس محترمين. لا بطل، أنا سايب حسين لازم يكونوا محترمين. أمال إيه؟ هيحرجوا الراجل والبنت مش هتروح. ليه؟ لأنها أكيد اتأذت. بس إحنا في زمن محدش بيقول أنا مؤذي ولا الأذى بيجي، ما بنعترفش. كل الناس بتشيل المهمة على اللي قصادها. أنا مش غلطان، أنت اللي غلطان. اقعد بأدبك. يعني أنت قليل الأدب يا صاحب البيت أو ينسبنا. كلمة كبيرة قوي بشعة، واخد بالك؟ فهم عارفين هيقولوا له كده بقى قدام الشيخ، يوم الشيخ يقول احنا جينا كفرة، بيقولوا لجوز بنتهم اقعد بأدبك عشان يمشي الآخر، يقول لهم أنا مؤدب أحسن منكم واخنقهم. امال أنت متوقع الكلمة دي بتروح إزاي؟ فقالوا لا، مش لا تجيب مشايخ ولا تجيب أي حاجة. أنت تعمل إيه؟ تروح تقعد معاهم عشان خاطر اللهم صل على النبي. أنت عارف اللهم صل على النبي اللي هو مين؟ ضناك يا أخويا اللي أنت مش عارفه في سنة إيه من الهم والغم. روق نفسك وروح. لو عندك مشكلة واتحركت تقولها على الهوا في بيتك اللي أنت اتجوزت فيه، روح خد إيجار قديم عندهم وعيش وربي ولادك وتبقى الدنيا جميلة. تستنى مين أقول لك يلا طلقها؟ ما تاخدش فتوى من مبروك عطية بالطريقة دي أحسن لك. عمري ما هقول لك طلقها طول ما فيه برنوجي والحياة ممكنة يا ربي 3%. هقول لك عيش عشانه، لأن القطيعة بينك وبين أمه في زمن قبيح هتضيع الواد وهتضيعك.